بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا والحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات وجميع المسلمين والمسلمات، آمين. أما بعد، حياكم الله إخواني الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. وهذا هو الدرس 17 من دروس إمتاع المستفيد ببعض أحكام الإقراء والأساميل، وهو شرح لمقدمة الإمام ابن الجزر رحمه الله في كتاب منجد المقري. شرعنا في اللقاء الماضي وتكلمنا عن أصناف أو طبقات القراء التي ذكرها الإمام ابن مجاهد، وتطرقنا للكلام على الرواية والدراية والفرق بينهما. اليوم بمشيئة الله تعالى سنتكلم عن موضوع مهم جدا للمقرئ خصوصا ولطلاب القرآن والقراءات عموما، وهو الكلام على طرق التحمل والأداء في القرآن والقراءات، ومن ثم نتطرق إلى الكلام على الكذب والتدليس في ذلك، وأيضا سنتكلم عن الإجازة العامة، وهل تصح الإجازة العامة، وما هي شروط الإجازة العامة، ومن أجازها ومن منعها. ثم نتكلم عن بعض مباحث مصطلح الحديث باختصار شديد، ونطبقها على القرآن أو على أسانيد القرآن، ثم نتكلم عن شرط المقرئ وصفته، ومن ثم نتكلم عن العدالة وعن الجرح والتعديل، وإن تبقى وقت نتكلم عن بعض الأداب التي يتحلى بها القارئ. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. حياك الله يا شيخ نعيم، حياك الله. طيب، وقفت عند قول الإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى بعد أن انتهينا من كلام الإمام ابن مجاهد في طبقات أو أصناف القراء. قال ابن الجزر رحمه الله: ولا يجوز له، أي للمقرئ، أن يقرئ إلا بما قرأ أو سمع. نشرح هذه الجملة وهي مهمة جدا باختصار شديد في بيان هذه الجملة، وهي قوله: ولا يجوز له، أي للمقرئ، أن يقرأ إلا بما قرأ أو سمع. يعني لا يجوز لأحد من القراء أن يقرأ أو يعلم شيئا، سواء كان رواية أم قراءة أم القراءات، لم يقرأه ولم يسمعه عن أحد من الشيوخ الذين تلقوا ذلك قراءة أيضا أو سماعا عن شيوخهم، عن شيوخهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أقرأ المقرئ رواية حفصة من طريق الشاطبية، فإنه ينبغي أن يكون قد قرأها على أحد من الشيوخ، وهذا الشيخ قرأها على شيخ آخر، وهكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يقرأها أو يسمعها، فحينئذ لا يجوز له أن يقرأ بها، لأنه لم يتلقها عن أحد، فربما يخطئ ويقع في التحريف أو التصحيف وغير ذلك. وقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن هذا الصنف الذي يتعلم أو يحفظ السورة والسورتين ولم يحفظ أو لم يتلقى القرآن كله عن شيخ، فقلنا هذا ذكره الإمام الجزري أو ذكره ابن مجاهد، لأنه لا يؤخذ عنه العلم. وكذلك من أراد أن يقرأ القراءات السبع أو العشر، فإنه ينبغي أن يكون قد قرأها أو سمعها عن أحد من الشيوخ المتقنين الضابطين، وهكذا أي شيء يريد الإنسان أن يقرئه أو أن يعلمه ما هي القاعدة يا شيخ حسن؟ ماذا تقصد؟ اللي هي ولا يجوز لأحد؟ نعم نعم نعم، قاعدة عامة ليست في المتون كذلك، لا بد أن يكون تلقى هذا عن شيخ، وإلا يندرج تحت إيه؟ لا تأخذ العلم عن إيش؟ عن صحفي، عن كتبي، هذا هو، لأن الأصل في ذلك أن تتلقى هذا العلم عن رجل تلقى ذلك، عن رجل تلقى ذلك إلى أن يصل إلى المعلم الأول الذي علم البشرية صلى الله عليه وسلم، هذا هو، وإلا يخطأ ويقع في التصحيف وربما التحريف وغير ذلك. ولذلك من لم يأخذ العلم عن شيء، وهذا تكلمنا عنه، من لم يأخذ العلم عن شيخ، من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكون عن الزيغ والتصحيف في حرم، ومن يكون آخذا للعلم من صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم. فهذا الرجل يريد أن يقرأ وأن يعلم وأن يتصدر، طيب هذا الشيء الذي تريد أن تعلمه الناس تلقيته عن أحد؟ تعلمته؟ نعم تلقيته عن الشيخ فلان، جميل، والشيخ فلان عن فلان، خلاص هذا هو. نعم يحفظ القرآن برواية حفص، وإيش ويرعف، إيش هذه يا شيخ عصام؟ نعم، ويعرف أصول، قال تلقى هذه الأصول عن شيخه، هل تلقى هذه الأصول عن شيخ؟ خلاص يعلمها كما تلقاها، كما قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا كما علمتم، وفي حديث إن الله يأمركم أن تقرأوا كما علمتم، هذا هو. فكل إنسان يقرئ ويعلم ما تعلمه. سنأتي لقضية أخرى ألا وهي هل لا بد أن يكون هذا الإنسان قد أجيز في ذلك؟ هذه مسألة يظن بعض الناس أنه لا بد أن يكون مجازا حتى يتصدر للتعليم والإقراء، وهذا خطأ، هذا خطأ. إن تلقى وضبط، الضابط هو يا أخي الفاضل، الضابط هو ما هو الضابط؟ الضابط هو الإتقان، هو الأهلية. تلقى ذلك عن شيخ في جامعة، تلقى عن شيخ في معهد، تلقى ذلك عن شيخ في حلقة من الحلقات، في دار من الدور، في مدرسة من مدرسة التحفيظ، في معهد القراءات، وأتقن هذه المادة وتصدر تعليمها، ما في أي مشكلة. ولكن هنا نميز بين أمرين، بين قراءة أو بين إقراء التعليم وبين إقراء الإسناد بالسند المتصل إلى رسول الله، وهذا ما يقع فيه بعض الناس، يقولون كل من قرأ على شيخ فإنه تحمل عنه، نعم تحمل عنه هذا العلم ويعلم، ولكن هل هذا الشيخ الذي هو تعلم عنه مجاز ومتصل السند؟ هل بعض يقول هو الأصل طالما أنه هو قرأ وتلقى عن شيخ فهو متصل السند؟ نقول ليس بلازم من هذا ليس بلازم. فمن نفرق بين أمر، بين قراءة التعليم وبين قراءة الإجازة. أنت الآن تعلمت في معهد القراءات وتعلمت في جامعة من الجامعات، تحملت عن شيخك، نعم، طيب شيخك بيدلك في نهاية السنة شهادة البكالوريوس، هذه في معهد القراءات يعطونك شهادة عالية القراءات لمن قرأ القراءات العشر الصغرى لشاطبية الدرة 3 سنوات بعد إجازة التجويد، ثم بعدها إجازة التخصص القراءات العشر الكبرى. طب أنت تلقيت عن شيوخ، ولكن في هذه المرحلة ربما غبت، ربما لم يحضر الشيخ، ربما الشيخ ترك درسا، ربما فأنت ماش تعلمت، علم ما تعلمت، إنما تصنع سندا مثلا وإجازة، لا هذا شيء آخر. لا، هناك من يحملون هذا العلم وطبقة عن طبقة طبقة عن طبقة متصلة، وهم متصلوا السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تعلم شيئا علمه، بعد رسولك لا تعلم إلا بعد أن تكون مجازا، ليس شرطا يا أخي، أنا أعرف الآن والسماء هذا وفي السماء رزقكم، أعلم أن السماء مد متصل وأعرف كم مقدار مده، مثلا أعرف أن ميم إدغام، فأنبئهم القلب، ها ينصر، أعرف أن هذا إخفاء وأعرف أطبقه وأعرف أعلمه للناس، خلاص علمه كما تعلم. فهناك فرق بين التصدر للتعليم والتصدر الإجازة. فالإجازة ليست شرطا في التعليم، وهذا ما قاله الإمام السيوطي في الإتقان، وهذا ما قاله الإمام السيوطي في الإتقان. طيب نرجع تاني لقوله ولا يجوز له أن يقرأ إلا بما قرأ أو سمع. لتعلم وتلقي القرآن والقراءة طرق، لا يستطيع أحد ضبط ذلك إلا من خلال هذه الطرق، وتسمى طرق التحمل. هذا عند التعلم، فإذا لو تحمل، نعم إذا تعلم فتحمل. طب فإذا أراد الطالب أن يعلم بعد أن تعلم، خلاص تعلم ما شاء الله وصار تحمل هذا العلم وصار على علم به، فماذا يفعل بعد ذلك؟ إن أراد الطالب أن يعلم وأن يتصدر للتعليم والإقراء يسمى هذا أداء، يسمى هذا إيش؟ أداء. نعم، وهناك طرق لتحمل القرآن وما تسمى عند علماء الحديث بطرق التحمل والأداء. طرق التحمل، كيف تحمل وكيف يؤدي، ماذا يقول عند التحمل وماذا يقول عند الأداء. السؤال الآن، كيف يضبط ويتقن هذا القرآن؟ بالقراءة والتلقي عن المشايخ الضابطين المتقنين المتصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما هي الطرق أو ما الطرق التي يتلقى بها القرآن والقراءات؟ هذه الطرق كما قلت لكم منذ قليل تسمى عند العلماء بطرق التحمل، يعني كيف يتعلم ويتلقى الطالب القرآن عن شيوخه. هذه هي الطرق، هذه ثلاثة أصالة، وهنعرف أصالة يعني إن شاء الله ومتابعة إن شاء الله. أول شيء السماع والعرض. السماع يعني تسمع من الشيخ سواء كان بلفظه أم بلفظ أحد الطلاب. العرض القراءة على الشيخ، وهذه الطريقة تجمع بين سماع الطالب لكيفية قراءة القرآن والعرض، يعني الطالب يعرض على الشيخ مرة أخرى ما سمعه منه ويصحح له ما يخطئ فيه، وهذه التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل. هذه الطريقة غالبا ما تكون مع الطالب المبتدئ في التعليم وفي الحفظ، كما تفعل في المعاهد، في المساجد، في المدارس، في حلقات تحفيظ القرآن الكريم. يقرأ الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، ويأتي الطالب ويقرأ خلفه ويتلقى، يسمع منه كيف ينطق هذه اللفظة، كيف ينطق هذا الحرف، ويطبق ويعيد مرة أخرى. فالسماع عندما قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم، الطالب هنا سمع بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الطالب يقول بسم الله فيقرأ عليه. إذن هذا تسمى إيه؟ هذا دائما تكون للطالب المبتدئ. طيب الطالب المبتدئ إذا ظل بهذه الطريقة يسمع من الشيخ ويعرض عليه، يسمع من الشيخ ويعرض عليه، وقل يعني قل من يختم القرآن بهذه الطريقة ويواظب من أول الفاتحة إلى سورة الناس ويختم، الشيخ يقرأ والطالب يسمع، قل، إنما ربما يعني يتركه بعد ذلك يحفظ مع نفسه، يسمع أشرطة إلى غير ذلك. المهم إذا انتهى الطالب في خلال هذه الفترة، الطالب يحفظ على الشيخ، يدرس أحكام تجويد، حلقات، دورات في التجويد، في شرح متون، شرح كتب، يحفظ بعض المتون، يتعلم شيئا فشيئا فيتقن النظري ويطبق. فإذا ما أتقن أو إذا ما انتهى الطالب من حفظ القرآن وضبط وأتقنه، فإنه ينتقل إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة القراءة على الشيخ، مرحلة الإجازة. مرحلة الإجازة هذه الأصل أن الطالب يعرض القرآن، هذا الأصل، أن يقرأ القرآن على الشيخ من أوله إلى آخره، والشيخ يسمع ويوقفه عند بعض الدقائق، عند بعض الأمور الدقيقة المهمة، ويعطيه بعض الفوائد سواء كان في الوقف والابتداء، في التفخيم والترقيق، في إتمام الحركات، إلى غير ذلك من الأحكام، في الصفات، إلى غير ذلك من الأحكام. طيب هذا هو العرض، يبقى يقرأ على الشيخ، وهذا الذي يحدث أو يكثر في حلق ومجالس الإقراء، وهذا العرض لا يكون إلا لطالب ضابط متقن منتهي. ما هو يحفظ قد ما لا لا, لا لا لا لم يحفظ حفظا جديدا، إنما هو طالب حافظ بس بيعرض القرآن على الشيخ لكي يحصل على السند، على الإجازة من الشيخ. إذن هذا هو الذي يحدث ويكسر في حلقات الإسناد. طيب السماع، لا السماع احنا قلنا القراءة او العرض هذه أصالة، يعني لازم يعرض على الشيخ حتى يسمع الشيخ كل لفظة منه ويتأكد الشيخ ان الطالب هذا قد اتقن هذه اللفظة واداها اداء صحيحا. طيب السماع، السماع هذا لا يكون الا متابعة، وسيأتي بعد قليل ان شاء الله يعني لا يكون الا متابعة. السماع سواء كان من لفظ الشيخ ام من غيره، كقراءة الأقران يعني اثنين بيقرأوا على الشيخ، والاثنين دولت من الطلاب الضابطين المتقنين المجازين، فالشيخ يقول لهم ما عندي وقت والله، وهذا يحدث لا سيما الشيخ إذا كان كبيرا، إذا كان متعبا، إذا كان طلاب على سفر وسفروا للشيخ والشيخ وقت ضيق، فيقول للاثنين اقرأ معا، أنتوا الاثنين اقرأوا الختمة، أنت اقرأ جزء وهو جزء، أنت اقرأ جزء وهو جزء. فالطالب عندما يقرأ الجزء على الشيخ، ها الطالب الثاني بيسمع القراءة، بيسمع، فهذا يقرأ وهذا يسمع، وهذا يقرأ جزء وهذا يسمع. إذا الطالب الواحد قرأ 15 جزءا واستمع إلى 15 جزءا، والثاني قرأ مثلا 15 جزءا واستمع إلى 15 جزءا. القراءة كالسماع فيها، ولكن هنا بضوابط. ما هي الضوابط؟ احنا قلنا لابد ان يكون الاثنين من الطلاب، او من يعني يكون الطالب هذا من الطلاب المتميزين الضابطين المتقنين. يعني لما يجي يقرا هذا الطالب ويقول وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، الطالب الثاني ممكن يسمعها منه بس وما يقرأهاش، لأنه هو ده الورد واللفظة دي كانت من حق هذا الطالب في الجزء، في الجزء اللي يقرأه. الطالب التاني مش هيقرأها، وطالب أن ينتهي الختمة فيأتي عند الكلمات المهمة ويقول للشيخ يعني أسمع استسمحك بس يا فضيلة الشيخ أن أعرض عليك هذه الكلمات فقط، فجريها وهاعجمي وهذه الكلمات التي تحتاجها، ممكن بعض الناس، إنما نفترض أنه ما عرضهاش خلاص هو استمع. لا بد أن يكون الطالب الآخر الذي استمع لهذه اللفظة أن يكون قد قرأها، ما هي دي المتابعة. يعني متابعة يعني هذا الطالب قد تلقى القرآن ويعرف يعني إماله ويعرف يعني التسهيل ويعرف يعني ضابط متقن، هو منتهي، بس هو بيريد أن يأخذ إجازة من هذا الشيخ. فأرجو أن يكون واضحا أيها الإخوة، لو في أي إشكال أرجو أن يكتب وإن شاء الله نجيب عنه إن شاء الله. فالآن لذلك نقول أن يكون الطلاب ها أن يكونوا من ذوي الأهلية والإتقان، يعني يكونوا قرأوا على شيوخ آخرين. حينئذ لما يأتي هذا الطالب ويعرض القرآن والآخر يسمع، يكون هذا السماع متابعة لإجازته أو لقراءته على الشيوخ الآخرين. وحينئذ هذا الشيخ أقر، وطالما أن الشيخ يستمع إلى هذا الطالب وأقر قراءته فهي كذلك للآخر، فهي كذلك إيه؟ للطالب الآخر الذي يسمع تلاوة هذا. عموما هذا هو السماع سواء كان من لفظ الشيخ أم من غيره. ولذلك قال ابن الجزري ولا يجوز له يعني المقرئ أن يقرئ إلا بما قرأ أو سمع، وهذا في رد على الذين ينفون ويردون السماع، يكون هذا كان في الزمن الأول. طيب يعني الذي أجازه في الزمن الأول، طب ما كان في عصر ابن الجزري ما تطبق القواعد، قواعد أهل العلم، ولكن في هذا الزمان كما قال ابن الجزري وأكثر القراء لا علم لهم بالأسماء، يعني لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. يعني يأتي بعض الناس اللي يقول لك ما ينفعش سماع، وتلاقيه متساهل، متساهل في جوانب أخرى، متساهل في جوانب أخرى، ونحن ولله الحمد نقول هذا الكلام ولم نتساهل مع أحد أبدا، بل غالب الإخوة الذين قرأوا مثلا معنا قرأوا ختمات كاملة بفضل الله من أول القرآن إلى آخر القرآن، ولكن نحن نقول بكلام أهل العلم، هذا كلام أهل العلم. وكالمسائل الفقهية يقول أنا والله أخذ بالعزيمة في هذه المسألة، وهناك قول آخر يجوز لك أن تفعل فيه كذا، المفتي نفسه ربما هو يأخذ بقول يعني يطبقه على نفسه في حياته العملية، وعندما يستفتيه أحد فإنه يفتيه بخلاف ذلك بحسب حالة الرجل. المقصد أيها الإخوة أنه جائز، هذا السماع جائز بضوابط كما قلت لكم. فيأتي بعض الناس يقول لا ما فيش حاجة اسمها سماع، مين اللي قال كده؟ مين اللي قال لك؟ سألت مين؟ والله ده الشيخ فلان من المعاصرين. يا أخي الفاضل تقول أقول لك قال ابن الجزري والنويري والبنا الدمياطي وفلان وفلان وفلان من أئمتنا وفعله فلان وفلان، وتقول لي قال فلان وهو يعني بسبب أنه لم يقرأ ولم يطلع ولم يسمع بهذا الكلام. هذا ما يقع في كثير من طلاب وطالبات العلم، أنهم يرجعون إلى وهذا طبعا شيء يعني للثقة، ما هو شيخه، ما هو شيخه. ولكن إحنا دائما نقول أيها الإخوة اطلع، يعني اطلع على كلام الأئمة، اقرأ كلام الأئمة، اقرأ في كتب المتقدمين، سترى أشياء ستقف. هذا أيضا من الأشياء التي يعني تحزن، أن بعض الشيوخ يقول هذا الطالب أنا قولي أنا وفقط، لا تأخذ بقول غيري، فإن عندي كل شيء، اللي عندي هو كل شيء. لا، ليس كذلك. طالب العلم ينبغي أن يرجع إلى كتب المتقدمين وأن يقرأ، وسيقف على أشياء سبحان الله كثيرة. ستأتي معنا ما هو أشد من ذلك وهي الإجازة العامة، سيأتي معنا إن شاء الله بعد قليل. طيب، هذا السماع أيها الإخوة ليس منتشرا، يعني السماع اللي هو ذكره العلماء حتى ما هو منتشر، هو نادر، وإن فعله البعض فهو في حيز ضيق لأناس معينين وبضوابط وشروط كما قلت لكم، أن يكون متابعة لاستقلالا، يعني هذا الطالب يكون قبل سماعي هذا قد قرأ كامل القرآن، هذا الطالب استطاع أن يقرأ هو الختمة كاملة على هذا الشيخ بنفسه، فهذا طبعا أفضل وهو الأولى. إنما احنا بنتكلم في اثنين الآن قابلوا الشيخ في الحرم، هذا الشيخ جالس عمره لمدة 6 أيام، قال لهم والله ما أستطيع أن أقرأكما كل واحد على حدة، ما عندي وقت، أردتما أن تقرأ أنتما الاثنين ختمة كاملة بينكما فهذا أيسر. طيب الآن هل هذا الطالب يقول طب أقرأ عليك يا شيخ الفاتحة وخمس البقرة وتجزني، والآخر يقول له الفاتحة وخمس بقرة وتجزني، هل هذا أولى أو أنه يقرأ الاثنين ختمة كاملة من أول الفاتحة للناس؟ طبعا الأولى، الاثنين قرأوا ختمة كاملة وتحسب لهم ختمة كاملة، القراءة كالسماع، لا سيما احنا قلنا بالضابط ان يكون قد قرأ. فيأتيه هذا الطالب يقول له يا شيخ هذه اجازتي بعاصم عن شيخ واثنين وثلاثة، وهذه اجازتي بالعشر فقد قرأت والحمد لله على اكثر من شيخ، حينئذ الشيخ هذا لا يمتنع اذا استطاع ان يقول، ما يقولش لا يجوز، لا الا اذا كان يمتنع لمنهج عنده، يعني يقول والله ليس من منهجي ان اقرا بهذه الطريقه، والله سامحني ليس من منهجي ان اقرا بعض القران او اقرا بالاختبار او ان اجيز بهذه الطريقه، خلاص ده شيء اخر، ما في اي مشكله. طيب ايضا ان ينص الشيخ المجيز على هذا التحمل في اجازته، وكذلك الطالب عند ادائه، يعني ما قلتش قرات ختمه كامله، انما ممكن يقول تلقيته على فكره، وهذه يظن بعض الناس أنها فيها تدليس، لا ليس فيها تدليس، من قرأ وسمع يجوز أن يقول تلقيت، فالتلقي يشمل القراءة والسمع، بعكس من يكون قرأ وسمع ويأتي ويقول قرأت، لا قرأت معناه أنت قرأت الختم الحالة، هذا لا تكتب قرأت، إنما يقول تلقيت، والبعض يقول قرأت مناوبة ما في أي مشكلة، ولو قال تلقيت ما فيها أي مشكلة. السماع لا كما قلت السماع لا يصح ابتداء، يعني استقلالا، أي لا يتحقق في طالب المبتدئ لم يقرأ ويربط القرآن والقراءة على أحد من قبل، إنما يصح تباعا، يعني في حق طالب منتهي ضابط متقن مجاز من قبل. وبهذا نستطيع أن نجمع بين نصوص المنع والجواز، بين نصوص، لأن في بعض النصوص منعت السماع لأنه قال لا يستطيع أن يؤدي كما لا يستطيع أن يؤدي لأنه لم يسمع، ها؟ فبالتالي لازم يسمع أولا ثم يؤدي، وعندما يؤدي الشيخ يسمعه فيوقفه ويصحح له. طيب، وأما سماع المتون والكتب في التجويد والقراءات فقد كثر في هذه الأونة الأخيرة عبر شبكات الإنترنت، وطبعا في ذلك ملاحظات كثيرة جدا ليس المقام ومقام ذكرها الآن، ولا سيما أن الإخوة الذين يكتفون بهذه المجالس ولا يعني يعني يحرصون على الدراية وعلى القراءة وعلى الحفظ، إنما يكتفي فقط بالسماع ويظل يسمع يسمع يسمع. ما شاء الله سمع مئات المتون وعنده مئات الإجازات وملأ ثبت أمي ما شاء الله إجازات كما قال الستاريني، ولكن ما ينمي نفسه ويزداد علما ويقرأ ويطلع، فهذا كله لن ينفعه بشيء. طيب قال فإن قرأ كده الحمد لله انتهينا من ولا يجوز له أن يقرأ إلا بما قرأه. قال فإن قرأ الحروف المختلفة فيها أو سمعها فلا لتحمل. هنا بقى انتقل عبد الجزري إلى الكلام عن تحمل الحروف فقط، وهي الكلمات الفرشية دون الأصول، وهي الكلمات الفرشية دون الأصول. قال فإن قرأ الحروف المختلفة فيها أو سمعها فلا خلاف في جواز إقرائه القرآن العظيم بها بالشرط المتقدم، وهو أن يكون ذاكرا. الشرط المتقدم نعم أو المتقدم وهو أن يكون ذاكرا وما بعده. طيب مر معنى أنه لا بد وأن يكون المقرئ قرأ أو سمع كامل القرآن، والقراءة تكون إيش أصالة، والسماع يكون إيه متابعة. عرفنا أيها الإخوة يعني إيه قراءة أصالة والسماع متابعة؟ عرفتم؟ لو سمحت اللي عارف يحط واحد، الله يرضى عنكم. بس كده الشيخ نعيم؟ القراءة أن تكون القراءة تكون أصالة والسماع يكون متابعة. القراءة على الشيخ والإجازة تكون أصالة، الإجازة العامة تكون متابعة، ويأتي معنى متابعة. عارفين يعني إيه أصالة ويعني إيه متابعة؟ طيب سنعيد مرة أخرى بعد قليل، وأرجو قبل انتهاء المحاضرة من لم يفهم هذا أو غير ذلك أرجو الله يرضى عنكم أن يبين وأن يكتب. وفيكم بارك الله فيكم بارك. طيب نكمل إن شاء الله، سيظهر لنا إن شاء الله. طيب الآن يتكلم عن تحمل الحروف، فقلنا القراءة تكون أصالة والسماع يكون متابعة. طيب من طرق التحمل قراءة أو سماع الحروف، يعني إيه قراءة أو سماع الحروف؟ يعني أن يقرأ أو يسمع الطالب الحروف. يعني إيه الحروف؟ يعني الكلمات الفرشية فقط دون أصول. يعني إيه؟ يعني بعض الناس بيقرأ ختمة على الشيخ ويعرض فيها الكلمات الفرشية بس يمر على كل الكلمات الفرشية من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس، يقول مثلا قرأ فلان وفلان ملك يوم الدين، وقرأ فلان وفلان مالك يوم الدين، قرأ فلان وفلان وما يخادع، وقرأ فلان وفلان وما يخدع، قرأ فلان وفلان يكذبون، وقرأ الباقون يكذبون، وهكذا يمر على كل ايه بس ما يقرأش ايه الأصول. طيب وفي حد من الائمه عمل كده؟ نعم الامام شعبة. احنا بنسند في قراءة عاصم له راويان شعبة وحفص. الامام شعبة قرأ الحروف بس، ومع ذلك نسند له روايته، وحمزة له، وكثير كثير كثير لما كانوا يعني. ولو رجعتم إلى تراجم القراء في غاية النهاية وفي غيرها ستجدون هذا الأمر، أن يقول لك وقرأ الحروف. عارفين يعني الحروف؟ الحروف يعني يعني الكلمات الفرشية فقط. هذا بعكس الـ الـ الـ الـ الـ القراءة بالحرف. القراءة بالحرف ها، لأن في ناس تخلط بين القراءة بالحروف القراءة بالحرف. لا، الحرف المقصود به أو الجمع بالحرف المعروف له وجمعنا نختاره بالوقف وغيرنا يأخذه بالحرف. الحرف يعني يقرأ يقف على كل كلمة كل كلمة على حدة، ما يجمع بالآية ولا يجمع بالوقف، لا إنما يقرأ إيه يقول مثلا إيه يقول مثلا يا أيها يا أيها يا أيها الذين آمنوا آمنوا آمنوا. مش عارفين الفرش يعني؟ مش عارفين الفرش الكلمات الفرشية من والأرض فرشناها يعني بسطناها. الكلمات الفرشية الكلمات المبسوطة التي تذكر في كل سورة، الكلمات الفرشية التي يعني على الأصل لا تتكرر إلا في مواضع معينة بخلاف الأصول. نعم الغير مضطردة، إنما الأصل يكون مضطردا، يكون في طبعا هذا الغالب يكون مضطردا يعني ما يبنى عليه غيره، وهي قواعد قاعدة. كل نون ساكنة بعدها مثلا واو فإن خلف عن حمزة يترك الغنة مثلا، ميوال ميوال وكذلك الياء. إنما الفرش ربما هي كلمة واحدة، وما يخادعون وما يخدعون، يكذبون يكذبون، هي مرة واحدة بس في موضع واحد، يبقى فرشت يعني بسطت في موضع. هذه الكلمات الفرشية اللي هي مذكورة فين؟ اللي هي مذكورة في الشاطبية وفي الدرة وفي الطيبة، باب فرش الحروف، يعني الكلمات التي اختلف فيها القراء، يعني ليست مضطردة، يعني ربما تتكرر، ربما تتكرر مثل كلمة الريح والرياح، ها ربما بس هي كلمة واحدة، ها تتكرر في موضع في موضعين في ثلاثة، ما في أي مشكلة. وإياكم بارك وإياكم. طيب الآن سيأتي معنا من قرأ الكلمات الفرشية. نعم نعم بارك الله فيكم أختنا الفاضلة، بارك الله. الآن إذا عرفت اللي بيقرأ الحروف يعني الكلمات الفرشية بس، إذا ما قرأش أو لم يقرأ من أول باب الاستعادة إلى نهاية باب يا آت الزوائد، كل هذا لم يقرأه، يعني البسملة مثلا أو ممكن قرأ البسملة عادي يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ، إنما باب المدود طرق مثلا، باب هاء الضمير، هاء الضمير طرق، الإدغام طرقه، الهمزات كلها بقى، الهمز المفرد والهمز من كلمة ومن كلمتين، وبوقف حمزة وهشام، باب نقل حركة الهمزة إلى السكن قبلها، باب الإمالة، كل هذا كل هذه من الأصول ترك، كل هذا متروك تركه. طيب لأنه قرأ الكلمات الفرشية بس. إحنا قلنا القراءات عبارة عن إيه؟ القراءات عبارة عن أصول وش وفرش، وأيهما الأكثر؟ الأصول. يعني لما أقرأ يا أيها الذين، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذه آية كاملة ما فيهاش ولا كلمة فرشية، إنما فيها أصول كثير كثير. يا أيها مد منفصل، في فلان بيكسروا فلان بيوسطوا فلان بي، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، خلقكم خلقكم الصلة، علقكم الذي جعل لكم، الآية اللي بعدها كلها أصول ما فيهاش ولا كلمة. شوف كم أصل فيها، الذي جعل لكم، جعل لكم الأرض فراشة، فراشة يعني ما شاء الله. فالأصول أكثر، ها ما في آية تمر إلا وفيها إلا وفيها إيش؟ إلا وفيها كلمة إلا وفيها أصول، وربما يمر الربع واثنين ما فيهوش كلمة فرشية واحدة. فالآن ولكن الكلمات الفرشية طبعا مهمة، مهمة جدا، وهي التي يحتاجها المفسر، وهي التي يحتاجها الفقيه، الكلمات الفرشية. فالله وإياكم الله يحفظه. فالكلمات الفرشية هذه هي شغلة المفسر، ولذلك القراءات هذه من أسباب اختلاف المفسرين، القراءات من أسباب اختلاف المفسرين. فأنا لأن احنا نقول ايه الأصول نعم كثيرة، ولكن لا يحتاجها المفسر ولا يحتاجها الفقيه، إنما يحتاجون إلى الكلمات الفرشية، وليس كل الكلمات الفرشية، بل هناك كلمات فرشية التي يحتاجنا وهي التي يبنون على مثل يطهرنا ويطهرنا، مثل أرجلكم وأرجلكم، مثل عجبت وعجبت إلى غير ذلك. طيب الآن هل يصح لمن قرأ أو سمع الحروف أن يقرأ بذلك؟ الجواب قال ابن الجزري: فإن قرأ الحروف المختلف فيها أو سمعها، يعني الكلمات الفرشية من أول الفاتحة إلى سورة الناس، ها قرأ بس كده، راح قرأ على شيخه وعرض عليه مسك من أول الفاتحة لغاية الناس، مر على البقرة وآل عمران وقرأ الكلمات الفرشية بس، وعارفين أنتم الكلمات الفرشية، ها هل يصح؟ قال: فلا خلاف في جواز إقرائه القرآن العظيم بها، ولكنه قال إيه؟ قال بالشرط المتقدم، قال بالشرط ما هو الشرط؟ قال بالشرط أي الذي ذكره عند قوله ويلزمه أيضا أن يحفظ كتابا مشتملا على ما يقرأ به، وإن أقرأ وهو غير حافظ لكتاب فإنه يشترط، وذكر طبعا إيه، أن يكون ذاكرا كيفية تلاوته، أن يكون مستصحبا ذلك الكتاب، أن يسأل رفيقه، إن لم يتحقق من أسأله فيذكر ذلك في التصريح. هذا هو الشرط الذي ذكره آنفا، هذا هو معنى قوله، وهو أن يكون ذاكرا. نعم، يبقى معاه كتاب أو شيء مذكور فيه الكلمات الفرشية. طب هو يشك في نطق هذه الكلمة الفرشية، أماني مثلا بالتخفيف لأبي جعفر شك، كما قلنا أن يكون ذاكرا لها كيفية التلاوة. طيب ناسي أو توهم أو شك أو أو أو ماذا يفعل؟ يرجع للكتاب. طب هو مش فاكر كيف النطق، الكتاب موجود فيه، يقول خفف أمانيهم وخفف أبو جعفر الياء، هو مش عارف، لا يستطيع النطق، ماذا يفعل؟ الكتاب موجود وبيقول فيه، مذكور في الكتاب خفف أبو جعفر الياء مثلا، طب يعمل إيه؟ يسأل الشيخ أو يسأل قرينه. طيب ما سأل الشيخ مش عارف، سأل قرينه مش عارف مثلا، احنا بنفرض، وهذا طبعا مستحيل، يعني هذا يعني الحمد لله الشيوخ عارفه والطلاب وحتى قرينه يتصل على زميله، نفرض مسألة كانت مشكلة، ماذا يفعل؟ ينص على ذلك في الإجازة، يقول هذه اللفظة لم يؤديها أداء صحيحا أو أشكلت عليه، أو عشان خاطر لما يجي الطالب هذا يبقى عنده خلل في هذه اللفظة، عشان لما يجي المطلع يعرف ان ده عنده خلل في هذه اللفظة لا يتلقاها عنه، حتى لا يقع فين في اللحن فيها او التحريف او التصحيح الى غير ذلك. طيب، هل من قرأ الحروف قرأ كامل القرآن؟ لا، لان احنا قلنا او كامل القراءات، لا طبعا. لماذا؟ لان احنا قلنا القراءات عبارة عن اصول وفرش، عبارة عن اصول وفرش. طيب، ولذلك قال ابن الجزري: وهل يجوز له أن يقول قرأت بها القرآن كله؟ هذا انتبهوا لطريقة لهذا الكلام، عشان مهم جدا. الآن واحد راح قرأ على الشيخ الكلمات الفرشية بس، فقط من سورة البقرة، من سورة الفاتحة بس، ولم يقرأ أصولا، لم يقرأ مدود، ولم يقرأ إدغامات ولا إمالات ولا همزات ولا أي شيء، اللي هي الأصول المعروفة من أول السعادة إلى باب يأت الزوائد، ما قرأ أي أصل، قرأ الكلمات الفرشية، هل هذا الرجل يجوز له أن يقول قرأت عندما يؤدي، عندما يكتب إجازة للناس، يقول وأخبرته أني قرأت القراءات العشر الصغرى أو الكبرى مثلا أو السبعة كاملة أصولا وفرشا، أو يقول كاملا؟ قال ابن الجزري: لا يخلو، إما أن يكون قرأ القرآن كله بتلك الرواية على شيخه أصولا وفرشا، أصولا وفرشا، ولم يفته إلا تلك الأحرف فيلفظ بها بعد ذلك أو قبله أو لا، يعني لا يلفظ بها. هذا الطالب قرأ على شيخه، قرأ على شيخه، ولكنه ترك في الختمة بعض الكلمات الفرشية فاتته، بعض الكلمات الفرشية فاتته، ولكنه قرأ الأصول والفرش، قرأ ختمة كاملة، ولكن بعض الكلمات الفرشية سقطت عنه، نسيها، مرت خمس ست كلمات، الشيخ كان نايم، الشيخ كان ناسي، الشيخ كان يفكر وقت القراءة، أي حاجة من هذا. طيب ابن الجزري بيقول إيه؟ يقول فاتته تلك الأحرف اللي هي الكلمات الفرشية، فإما أن يلفظ بها، إما أن يلفظ بها يعني يقرأها على الشيخ، فإن كان فيجوز له ذلك وإلا فلا، يعني إن قرأ الختمة كاملة أصولا وفرشا فهذا يخبر ويقول قرأت القرآن كله، أما من فاته بعض الأحرف الكلمات الفرشية هذا له حالتان، هذا إيه؟ له حالتان، إما أن يتلفظ بهذه الكلمات الفرشية التي فاتته أثناء الختمة أو بعدها، فهنا يعتبر قرأ إيه؟ قرأ ما فاته، يعني واحد كان بيقرأ على الشيخ ونسي مثلا كلمة مثلا إن إلينا إيابه لأبي جعفر، نسيها مثلا، نسيها، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين إخوتكم ليعقوب مثلا، نسي أكثر من كلمة من الانفرادات هذه، ولأنها ليست معتادة كثيرة وليست مستمرة، فالمهم خمس ست كلمات، ولكنه إيه؟ أدركها، ف فقال لي الشيخ والله فضيلة الشيخ أنا فتني في اللقاء الماضي أو فتني وقت القراءة على فضيلتك وممكن أعيدها على فضيلتك لأنك يعني أريد أن أقرأ على فضيلتك، تسمح لي فضيلة الشيخ يقرأها يا ابني؟ طيب الحمد لله خلاص قرأها، فهنا تحملها عن الشيخ لأن الشيخ قد سمعها منه، فحينئذ يجوز أن يقول قرأت القرآن كاملا أصولا وفرشا، وإما أن لا يتلفظ بها يعني فاته بعض الكلمات الفرشية ولم يتلفظ بها للشيخ ولم يقرأها عليه، وبهذا يكون إيه؟ لم يتحمل هذه الكلمات، فحينئذ لا يجوز له أن يخبر ويقول قرأت القرآن كاملا أصولا وفرشا. ومن باب أولى، مش بقى اللي فاتوا بعض الأحرف الفرشية، لا ده من باب أولى اللي قرأ فقط الكلمات الفرشية وترك كل الأصول، هذا لا يجوز له أن يقول قرأت القرآن كاملا أو القراءات كاملا، لأنه قرأ الأصول بس، قرأ الفرش بس، قرأ نص القراءات مثلا وترك النص الثاني اللي هو عبارة عن الأصول، من باب أولى. إذا كان الجزر بيقول إذا فاتته بعض الأحرف لا يجوز له أن يقول قرأت الختمة كاملة. ها طيب، الإمام ابن مجاهد له رأي، الإمام ابن مجاهد له رأي في من قرأ بعض القرآن ولم أو لم يتيقن أنه قرأ ختمة كاملة، ماذا قال؟ ها قال ورأي الإمام ابن مجاهد وغيره جواز قول بعض من يقول قرأت برواية كذا القرآن من غير تأكيد إذا كان قرأ القرآن، وهذا قول لا يعول عليه، وكنت قد ميلت إليه ثم ظهر لي أنه تدليس فاحش يلزم منه مفاسد كثيرة فرجعت عنه. الإمام ابن مجاهد بيقول لمن قرأ بعض القرآن أو شك، والله أنا مش فاكر، والله أنا ختمت على الشيخ ولا ما ختمت، أنا كنت ذاكر وفاكر ومتذكر إني وصلت لنصف القرآن أو وصلت للجزء 25 مش فاكر والله ختمت، مش متيقن، الإمام ابن مجاهد يقول ها إنه يجوز له من أن يقول قرأت القرآن كاملا من غير تأكيد إذا كان قرأ القرآن، ها ولكن هذا تدليس، لأن الرجل ما قرأش القرآن كامل، ها وتدليس فاحش. قال ابن جزر وهذا قول لا يعول عليه، إذا من قرأ 25 جزءا قرأ نصف القرآن لا يجوز له أن يقول قرأت القرآن كاملا. ها وهنا قضية التدليس أيها الإخوة قضية مهمة جدا جدا، وهي منتشرة في هذا الزمان، منتشرة بكثرة، التدليس منتشر جدا، يعني سبحان الله منتشر مش بكثرة، سبحان الله العفو والعافية. عموما يعني نحاول أن نبين نعم لا شك نعم ما فيش كلام، لا في أي مشكلة، اقرأ على النت ختمة كاملة ما فيش إشكال، ما فيش أي مشكلة، بشروط طبعا القراءة عبر الإنترنت ما عندي فيها أي مشكلة، القراءة عبر الإنترنت والهاتف ما فيها أي مشكلة إذا كان الصوت مسموعا وإذا كان الطالب متقنا وإذا غلب على الشيخ أنه يعني اشترط على الطالب أن يقرأ غيبا وقال له الشيخ الطالب أقرأ غيبا ولم يعني يغلب على الطالب أنه يفتح المصحف ما في أي مشكلة، المهم يكون الأداء مسموع والصوت ما في أي مشكلة، والقراءة من خلف الحجاب جائزة عند علماء الحديث بل هو قول جمهور المحدثين. هل في تشويش في الصوت كما تقول أخ أو كما يقول أخ؟ طيب طيب الآن الصوت واضح؟ الصوت واضح الآن؟ طيب أنا أستسمحكم لأن الشاشة أمامي الآن، أنا بغلق هذه الشاشة، ومن عنده سؤال في نهاية الدرس إن شاء الله أبشره بإذن الله، لأن يبدو نعم يبدو أني في ثقل عندي شوية في الجهاز، ف الآن واضح الصوت. طيب طيب إذا الآن نحاول أن نذكر أو نتكلم عن التدليس سريعا، لأن طبعا الكلام عن التدليس يحتاج إلى محاضرة كاملة، محاضرة كاملة. التدليس الإمام الجسري يقول: وكنت قد ملت إليه ثم ظهر لي أنه تدليس فاحش. طيب لعلنا نذكر بسرعة معنى التدليس أو ما التدليس وما يفعله بعض الناس في إجازتهم، وانتبهوا يا رعاكم الله، انتبهوا معي بارك الله فيكم، لأن الكلام مهم جدا جدا. التدليس أيها الإخوة كما عند علماء الحديث هو إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره، إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره. يعني المدلس يأتي بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقى أو اللقي بين المدلس ومن أسند عنه. هذا كعن وقال، هذا عند المحدثين. عند القراء يقول أو يذكر لفظة مهمة، لفظة مهمة يعني لفظة محتملة، لا يأتي بلفظة يعني صريحة في قراءته، لا هو يخفي هذا ويكتم هذا، يكتم كيفية تحمله، فيأتي بلفظة محتملة مهمة، فيقول مثلا أخذت، أجزت، أجازني فلان، وأروي القرآن والقراءات عن فلان، أروي القراءات عن فلان، أسندت عن فضيلة العلامة فلان، منحني فلان إجازة. الله، كل دوت في إخفاء وكتمان لكيفية التحمل، كيفية الطريقة اللي قرأ بها إزاي. ليه؟ لأنه الآن هذا الشيخ قصد إيهام الناس بصيغة محتملة أنه قرأ القرآن أو القراءات كاملة ولم يفعل ذلك. فالصيغة المحتملة ها تعني ممكن تحتمل الاثنين، تحتمل أنه قرأ القرآن كامل ولا ما قرأش، تحتمل الاثنين. طيب فالآن قرأ الفاتحة وخمس البقرة، فيجي يقول أخذت القراءات عن فضيلة العلامة فلان ابن فلان، ها أخذته، هو يريد أن يوهم الناس أنه ما قرأ الفاتحة وخمس البقر، يريد أن يوهم الناس أنه قرأ كامل القرآن، فيعمل إيه؟ ها يأتي بعبارات محتملة فيها توهم، فيها كتمان، فيها إخفاء، فيأتي ويقول أخذت، أجزت، أسندت، منحت إجازة من فضل، أروي القراءات عن فلان. يعني وهذا لا يكون إلا في الجماعة، عند الجماعة اللي قرأوا بعض القرآن أو قرأوا الفاتحة وخمس البقرة أو قرأوا بالاختبار أو إلى غير ذلك. كل هذه الصيغة أيها الإخوة فيها تدليس. لماذا؟ أرجو أن يكون الصوت واضحا. الصوت واضح. طيب الصوت الآن واضح. مسمى الإسلام. طيب فعندما يقرأ هذا الطالب الفاتحة وخمس البقرة أو يقرأ نصف القرآن ولم يكمل على شيخه، هو يريد أن يعني يتحسر أنه ما أكملش على هذا الشيخ، والشيخ هذا عالم كبير وذو مكانة ومعروف ومشهور وسنده مثلا كذا، ف مش يعني مش نفسه تأبى أن يكتب أنه قرأ عليه إلى نصف القرآن، أو قرأ عليه الفاتحة وخمس البقرة، أو قرأ عليه ربع القرآن. فعاوز يعمل إيه؟ عاوز يعني يذكر في الإجازة صيغة محتملة، صيغة فيها خفاء، فيها كتمان. فيجي يقول إيه؟ وأخبرته أني أخذت أو أجزت أو أروي القراءات عن فلان ابن. هو نعم أخبر بلقائه للشيخ، جميل، يبقى حصل بينهم لقاء وقابله، بل إنه قرأ عليه صح، ولكنه أخفى كيفية التحمل للقراءات. هل هي ختمة كاملة؟ هل قراءة؟ هل سماعا؟ هل بجمع الآية؟ هل بالوقف؟ هل بالإفراد؟ هل كل هذا أسئلة كثيرة. فهو بالطبع أخطأ، وبالطبع أجاز الشيخ، الذي مفروغ منها، ولكنه أخفى وكتم كيفية هذا كيفية هذا الأخ. ولذلك علماء الحديث ذكروا ذلك، ومنه ابن حجر عندما قال ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها، يعني لا احتمال فيها، كان كذبا. كان إيه؟ كان كذبا. نعم. طيب ليه أخذت وأجزت والكلام ده ومثل هذه الألفاظ تدخل في باب التدليس؟ ليه كل هذه التعبيرات تدخل في التدليس؟ لأن فيها كتمان وإخفاء. ليه فيها كتمان؟ إزاي يعني؟ كيف هذا؟ يقول لك أخذته، هذا الأخذ يقول الإخوة لفظ عام يشمل الفاتحة وخمس البقرة ويشمل ربع واحد من القرآن. أخذته، طب أخذته إيه؟ ممكن تكون قرأت ربع واحد، قرأت ربعين، قرأت حزب، قرأت جزء، قرأت ربع القرآن، نصف القرآن. فلما يقول أخذت القرآن يوهم السامع، لا سيما الذي لا يعرف هذه الأشياء، يوهم السامع أنه قرأ إيه؟ قرأ القرآن كاملا، مع أنه قرأ الفاتحة وخمس البقرة، مع أنه قرأ مثلا ربعا، قرأ جزءا، ها؟ وهكذا. لما أقول أجزت بالقرآن والقراءات لفظ عام يشمل يشمل إيه؟ يشمل الإجازة لما أقول أجزت بالقرآن أو القراءات لفظ عام يشمل الإجازة العامة المجردة عن العرض والسماع، ويشمل بعض القرآن، فهو أيضا كتمان وإخفاء لحقيقة ما قرأه. لما يكتب جملة قرأت بعض القرآن أيضا هذا قد يكون يعني فيه نوع، قد يكون لا، وإن كان الغالب على فكرة الغالب لما يقول قرأت بعض القرآن ولم يحدد ويبين الموضع الذي وقف عنده على هذا الشيخ، فاعلم أن الغالب أنه قرأ الفاتحة وخمس البقرة، لأن ما فيش حد قرأ نصف القرآن أو قرأ لغاية الحجر ولا النحل ولا قرأ لغاية بني إسرائيل سورة بني إسرائيل إسراء ولا مثل هذا أو أكثر من ذلك ويقول قرأت بعض، لازم أن ينص لأنه شايف أنه مشي ما شاء الله قطع شوطا كبيرا. إنما غالب من يقول قرأت بعض القرآن وأجزني، هذا يعني فيه نوع تدليس. وإن كان الغالب أن من يقول قرأت بعض القرآن، الغالب أنه قرأ إيش؟ أنه قرأ الفاتحة وخمس البقرة، ها؟ هذا هو الغالب. يعني أي حد يقول في إجازته قرأت بعض القرآن، هذا كنت قديما صراحة أكتب كما أخذت عن بعض المشايخ بعض القرآن الفاتحة، كنت أكتب بعض على أساس فعلا إني الفاتحة وخمس البقرة من البعض، والبعض زدت ربع ولا ربعين فأكتب. ولكن لما قرأت كلام العلماء رجعت عن ذلك وظهر لي أنه تدليس، فكتبت بالضبط كل شيء كما في الإجازة المنشورة على الصفحة عندي، كل شيخ بينت وكتبت ماذا قرأت عليه وكيف قرأت عليه بالضبط. وهذا هو الأفضل أيها الأخوة، لا لا لا يضرك في شيء إن شاء الله، لن يضرك في شيء. ولكن بعض الناس يعني بيكون يبقى يضر اللي بقى، لأنه قرأ على خمسة ستة سبعة كلهم ما قرأش عليهم ختمة كاملة واحد، كل ده اللي قرأ عليه الفاتحة وخمس البقرة واللي قرأ عليه بالاختبار واللي أجازه بدون ما يقرأ، وبالتالي لما يجي يقول ما قرأتش ويجي يوضح ويفصل كل هذا، أما الله ستة وانت ما قرأتش القرآن على واحد، القرآن كله لم تعرضه على واحد، لم تختم ختمة كاملة على واحد، فهذا يطعن فيه. وبالتالي لازم يعمل ايه؟ لازم يلجأ الى ايه؟ الى التدليس. نسأل الله العفو والعافية. طيب، ايضا ايها الاخوة، في طريقة تسمى بطريقة التجزئة، هذه ايضا ليست طبعا، طالما الكلام ابن الجزر اتكلم عن من قرأ الحروف، كذلك طريقة التجزئة وهي معروفة لديكم، انه هو يقرأ القراءات بالرواة، يعني يقرأ ايه؟ يقرأ اول ربع لقارون، ويقرأ سيأتي معنا بعد قليل يا أم حمزة، يا أم حذيفة، سيأتي معنا بعد قليل كيف يجيز الشيخ بدون أن يقرأ عليه الطالب. هذا ذكره الإمام ابن الجزري، هذا ذكره الإمام ابن الجزري وأجاب عنه، قلت لكم كل ما في بالكم وكل ما في خاطركم من أسئلة وينكرها البعض بل يستبعدها وربما يطعن فيها، هذا ذكره إمامنا ابن الجزري، إمام القراءات وإمام محدث، الرجل له منظومة في الحديث كما قلت لكم في بداية المحاضرات، فهو يتكلم عن علم فقد جمع بين القراءات والحديث والفقه واللغة وغير ذلك. سيأتي معنا الإجابة يا أم حذيفة عن هذا السؤال، وهو هل تجوز الإجازة المجردة عن العرض والسماع؟ إجازة عامة، واحد يدلو إجازة كده بدون ما يقرأ حرف واحد، هل هذه تجوز؟ أجاب زي إمامنا إمام هذا الفن، أجاب عن هذا وسأتم. إذا فكرة التجزئة في أن يبدأ أول ربع بقالون أو أول حزب بقالون والربع اللي بعده أو الحزب اللي بعده لورش، وبعدين بكثير، وبعد كده يقرأ للدوري، وهكذا يختم القرآن بهذه الطريقة، يقرأ إيه؟ يقرأ أول حزب يعني لراوي بترتيب الرواة، بترتيب إيه؟ الرواة. هذه طريقة التجزئة. هناك طريقة أخرى، أنه يقرأ برواية حفص فقط يقرأ برواية حفص وبعد بالتوسط مثلا أو بالقصر، وعندما يأتي على الكلمات الفرشية يعمل إيه؟ يقرأ ويقول قرأ فلان وفلان كذا وقرأ فلان وفلان كذا. الطريقة الأولى يعني سيمر على بعض أصول، لما يقرأ أول أربعة أربعة بقالون سيمر على أصوله، سيقرأ بأصول قارون، وهذه الأصول ربما تكون مشتركة مع إيه؟ مع راوي أو قارئ آخر، ولكنه سيترك بعض الأشياء للقراء الآخرين، لا سيما إذا قرأ بقصر المنفصل وقرأ بالإسكان مثلا أو بالصلة، سيترك توسط المنفصل في هذا الربع، سيترك مد المنفصل في هذا الربع، سيترك أشياء لورش بالترقيق الرآت تغليظ لامات، سيترك سكتات، سيترك أشياء كثيرة إدغامات، سيترك. إذن لما يختم بهذه الطريقة سيترك أشياء وسيفوت أشياء، هو لا شك أنه سيأتي بالأصول بالفرش، لا شك أنه هو سيأتي بالفرشيات، لأنه بعض الناس لما يقول إيه يكذبون ويكذبون، قرأ الكوفيون إيه يكذبون بالتخفيف، وقرأ غيرهم يكذبون مثلا، فهنا ربما سيأتي بالفرشيات، إنما الأصول الخلل كله فين؟ في الأصول. إذن من قرأ بهذه الطريقة فإنه سيكون قرأ شيئا يسيرا من أصول القراء وسيتركها غالبا، فحينئذ لا يجوز له أن يقول إيه قرأت القراءات خاتمة كاملة، الذي ينبغي في حقه أن ينص على هذه الطريقة، إذن الصواب الذي ينبغي أن يفعل أن يقول الشيخ المجيز وأخبرته أني قرأت القرآن مثلا ختمة كاملة من طريق كذا برواية كذا أو قراءة كذا أو القراءات السبع أو العشر بجمع الآية أو الوقف أو الحرف، أو يقول قرأت الفاتحة وخمس البقرة وأجازني بما قرأت وبباقي القرآن. انتبهوا إخوة، لأن تأتيني أسئلة يوميا عبر الهاتف وعبر الواتس وعبر الفيس يعني أسئلة ماذا أكتب؟ قرأت على أحد الشيوخ الفاتحة ماذا أكتب في إجازة؟ أهو من قرأ الفاتحة وخمس البقرة، وهذا لا يكون إلا متابعة بشرط، يعني لازم أن يكون الطالب هذا قد قرأ ختمة كاملة من قبل على أحد الشيوخ الضابطين المتقنين. ولا يجوز لأحد، لو أحد جاء وقال لك اقرأ الفاتحة وخمس البقرة وأنت لم تقرأ ختمة كاملة على أحد من قبل، لا تجوز هذه الإجازة، لا تأخذها الطالب. لماذا؟ لأنك لم تنفع، نعم، هل يجوز أن تقرأ على شيخين؟ كافية يا أم يعني في وقت واحد، ولا مش فاهم السؤال؟ الله يرضى عنك. لا أفهم السؤال. ما في ما فيش أي مشكلة، ما فيش أي مشكلة، لا بأس. لا طيب يعني الآن تقرأ جزءا على شيخ وجزءا على شيخ آخر، وبعدين ما المكروه على هذا الشيخ وما المكروه على رواية حفص مثلا؟ رواية حفص ما فيش أي مشكلة، بس هذا الشيخ قرأت عليه 15 جزءا وهذا الشيخ قرأت عليه 15 جزءا، إذا هذا الشيخ نص على هذه الكيفية في الإجازة. ما طالب الشيخ بقى، هنقول طالب الشيخ يفعل بعض، طالب الشيخ هذه المسألة تكلمنا فيها، يصح التحمل إذا كان الطالب هذا من الطلاب الضابطين المتقنين، يصح تحمله. أما أداء فإن هذا الطالب، يعني أديكم مثال، هذا الشيخ رحت للشيخ فلان من المشايخ المشهورين، قال لي يا ابني أنا ما عنديش وقت، أنا مشغول جدا، ولكن شوف اقرأ على تلميذي فلان ابن فلان، فإذا قرأت عليه ختمة كاملة فإني أعطيك إجازة، كأنك قرأت علي. هذا يفعله بعض الناس، حين راح قرأ على طالبه هذا، الطالب هذا هو عن فلان، الآن هذا الطالب أنا قرأت عليه ختمة كاملة، الشيخ أنا ما قرأت عليه، والشيخ عاوز يجزني، ما في إشكال يجزني متابعة، ما يديني إجازة من عندي ويقول قرأ علي ختمة كاملة، يعطيني إجازة مكتوب عليه، مكتوب فيها جاء فلان ابن فلان وقرأ على تلميذي فلان ابن فلان القرآن كاملا وقد آنست أو وجدته ضابطا متقنا وعليه فإني أجيزه متابعة على إجازة شيخي، وتكون إجازة هذا الطالب من هذا الطالب الآخر إجازة بكامل القرآن أصالة، وتكون إجازته من هذا الشيخ إجازة متابعة. هذا الذي أعرفه، إنما البعض قال نعم القراءة على الطالب كان القراءة على الشيخ ما فيش إشكال، هذا التحمل ما في أي إشكال. طيب إذا من قرأ الفاتحة وخمس البقرة ماذا يقول؟ يقول قرأت الفاتحة وخمس البقرة وأجازني بما قرأت وبباقي القرآن متابعة لإجازتي بكامل القرآن على شيوخي، أو اختبرني الشيخ في القرآن والقراءات وأجازني متابعة على إجازة شيوخي المتقنين الضابطين، هكذا ينص هكذا. طيب أو قرأت ختمة كاملة من حفص أو عاصم وأجازني بذلك، وأجازني إجازة عامة جميع مروياتي وأدخل فيها قراءة القراءات العشر، فالإجازة واحد يقرأ على شيخ حفص ويديك إجازة بالقراءة العاشرة، هذا يفعله بعض الناس في الزمان ده. طيب هذا ستأتي بعد قليل إن شاء الله. طيب سيأتي معنا قد يقول قائل طب وما فائدة واحد يأخذ إجازة بالبعض أو إجازة بالاختبار أو إجازة عامة بدون ما يقرأ؟ سيأتي معنا في كلام الإجازة الآتي بعد قليل. التدريس مذموم، التدريس مذموم أيها الإخوة، لأنه يخبر بخلاف الواقع، فهو قرأ بعضا ويوهم القارئ أو السامع أنه قرأ كامل القرآن. الأصل في المرء الصدق والاستقامة، لا المكر والحيل والكذب، هذا شغل اللف والدوران، هذا ليس يعني بأهل القرآن، هذا يفعله غيرهم، إنما أهل القرآن أهل الاستقامة أهل الصدق. طيب الله المستعان. أيضا التدريس في نشر للتساهل والتلاعب بالقرآن وقراءاته، ما الأسباب الداعية لهذا التدريس؟ كثيرة من أسباب الداعية للتدريس، كثيرة عند القراء، من التكثر بالرواية، السعي وراء أو اللهث وراء السند العالي، ومن يعني المشقة على الطلاب بالمال أو التجارة، هنقول بتجارة، يعني هذا ليس يعني يليت ما في إشكال لو يأخذ مال، بس يتعب مع الطالب ويقرئه ويعلمه ويعطيه شيء بحق ما في إشكال، إنما هذا بعض الناس يجعل هذه الأشياء الكذب والتدليس والتزوير يجعله قنطرة للتجارة بعد ذلك. أيضا حب التصدر والشهرة إلى غير ذلك مما ذكروه من أسباب التدليس. وطبعا العلماء يعني لهم جهود كبيرة في مكافحة هذا التدليس، ومنهم الإمام شعبة بن الحجاج كان يقول التدليس أخو الكذب، وكان يقول التدليس في الحديث أشد من الزنا، ولأن أسقط من السماء أحب إلي من أن أدلس، وفي رواية لأن أخر من السماء أو من فوق هذا القصر أحب إلي من أن أقول قال الحكم بشيء لم أسمعه منه، قال بشر قال شعبة، فإلى غير ذلك. وقال سفيان سمعت مسعرا يقول التدليس من دناءة الأخلاق، التدليس من دناءة الأخلاق. قال عمر بن شيبة سمعت أبا عاصم النبيل يقول أقل حالات المدلس عندي أن يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وعبد الله بن المبارك يعني قال في التدليس قولا شديدا ثم أنشد دلس للناس أحاديثه والله لا يقبل تدليس إلا غير ذلك. وقال وكيع لا يحل تدليس الثوب فكيف يحل تدليس الحديث إلى غير ذلك. أيها الإخوة، فالتدليس ضرب نوع من الغش والخداع والتمويه وفي غرر، وقالوا هو داخل في قول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. وطبعا ذكروا ذلك يعني رواية حكم رواية المدلس يعني طبعا فيها تفصيل، وهذا يرجع إليها أيها الإخوة يرجع إليه في مبحث أو في علوم الحديث، سترون ذلك إن شاء الله. الأشد أيها الإخوة من التدليس هو الكذب، والعياذ بالله الكذب أشد وأطم، نسأل الله العفو والعافية. مر معنا أن التدليس أخو الكذب، الكذاب أشد وأطم من المدلس، لأن اللي يكذب يزور إجازة أو يزور ختم أو يكونش قرأ على هذا الشيخ ولا قابله في حياتي وقال أنا قابلته وراح عمل إجازة، هذا لا يؤمن ادعاء القراءة على أكثر من واحد، والذي يكذب مرة ويعتاد ذلك والعياذ بالله ويحاول أن يستعمل التورية ويستعمل هذه الأساليب، فهذا والعياذ بالله يكذب كثيرا، وكلما كذب يكذب غير الله العفو والعافية. الكذاب روايته مردودة للقطح والطعن في عدالته، بخلاف المدلس فيه تفصيل. الكذاب في هذا الزمان رأينا كيف واحد يقول لك يكذب في القرآن، لا ما بيكذب في القرآن، بيكذب في سند القرآن، ما يستطيع أحد أن يكذب في القرآن، ولا يستطيع أحد إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، ما يستطيع أحد أهل القرآن يفعل ذلك، ولكن هو فكر نفسه ناصح وعنده عقل ويستعمل أساليبه ويحاول أن يدلس، وإذا ما كشف فإنه يكذب والعياذ بالله لكي يخرج من الفضيحة والعياذ بالله. بعض الناس يزور إجازة أو سند ويكتب سند ويزور ختم وتوقيع إلى يعني، وبعض الناس يزعم شيخا وهي لا وجود له وغير ذلك. فكل هذا أيها الإخوة انتبهوا أيها الإخوة، الكذاب أشد من المدلس، يعني الكذاب ليس المقصود به الذي يوضع الحديث أو الذي يغير في القرآن، لا المقصود به إلى من يتهم بالكذب. ده في باب مصطلح الحديث من يتهم بالكذب اللي هو يكذب في كلام المعتاد مع الناس، كالرجل الذي ذهب لكي يأخذ حديثا من رجل فوجده يكذب على الدابة كلها لوم يسوى حرك كده، هذا قال كيف يأمن أن يأخذ منه كلام المعتاد، بيكذب في كلام المعتاد. آية المنافق 3 إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، هذا هو المراد، من يتهم بالكذب يعني يكذب في كلام المعتاد، هذا يسمى عند علماء الحديث يسمى حديثه متروكا، من عرف بكذبه بين الناس فهو فاسق. التهمة بالكذب في الكلام المعتاد سبب من أسباب الطعن التي تخدش في عدالة الراوي وتقدح فيه. واختلفوا في اللي بيكذب في كلامه المعتاد، يقول والله قرأت وهو ما قرأش، يقول والله أخذ وهو ما أخذ، سبحان الله، ويستحل الكذب ويأمن من عقوبة، لا أدري والله كيف لا من عقوبة الله، كيف يكذب في سند من الأسد، وكيف يدعي أنه أخ، وكيف ويأمن من مكر الله، كيف يأمن وينام هذا؟ ويعني الله المستعان، نسأل الله العفو والعافية في أناس، والله العظيم يا إخوة نسأل الله العفو والعافية، والله العظيم يعني أنا لما يعني بعض الناس أنا لما تكلمت عنهم ربما البعض شاهد ذلك في الصفحة عندي، والله إني أرغمت على ذلك، أرغمت، عارفين يعني أرغمت، والله ليس من عادتي أن أتكلم في أحد، وليس من عادتي أن أبدا يأتيني أسئلة على الخاص كثيرة جدا ولا أرد عليهم، ما رأيك في فلان؟ يعني إن يعني كان عندي وقت أقولها أخ فاضل ما عندي وبعضهم لا أجيب وبعضهم أزجره وأقول له لا تسألني عن هذا، ولكن بعض الناس أقحمني، تخيل شخص يقول لي اعترف بأني قرأت القراءات العشر على الشيخ فلان وصح ذلك في كتابك وإلا سلطت عليك طلابي، أنا مسكهم عنك طلابي أولادي، ماذا تفعل معه هذا؟ يعني سبحان الله، يعني تخطيط وبعدين يعني الله المستعان، الله المستعان، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله يسلمنا وإياكم من كل سوء. عموما أيها الإخوة، قبل أن تقرأ على أحد يا أخي الفاضل، لا سيما الإخوة اللي بيبحثوا عن المشايير ويبحثوا عن ولا سافر فلان وقرأ على الشيخ وتوت مش عارف إيه، انتبهوا الله يحفظكم، قبل أن تقرأ على الشيخ سأل عن سنده، سأل بعض الناس لك عيب، لا مش عيب أسأل، إذا مش كل أحد، أنا أتكلم عن المشهورين، عن الموثوقين، عن الضابطين، عن المعروفين بالضبط والإتقان والثقة، لا أنا لا أتكلم عن هؤلاء، أنا أتكلم عن المجهولين، أنا أتكلم عن المجهولين، أنا أتكلم عن أناس بعض الأناس الكذابين. قبل يا أخي الفاضل بدل ما تتعب في وقتك ومالك وجهدك وتضيع وفي الآخر تدفع فلوسه وفي الآخر يطلع سنده فيه سنده مكذوب ولا كذا، يعني أنتم تعلمون بعض الناس ذكرته في كتاب تحفة الإخوان، زور سندا عن الترابيشي رحمه في كتاب تحفة الإخوان، سافر إلى المدينة ولم يلتقي بالترابيشي ورجع إلى مصر وزور عنه سندا وقال قرأت عليه القراءات العشر، وحتى أصدر الترابيشي فيه بيان في حياتي، بيان صوره كتب فيه بيان منتشر، هذا يروح ناس يقول لك وعمل كرت كمان، وسبحان الله يرحمه رحمة واسعة، مات هذا الرجل، أسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له وأن يتجاوز عنه، وعدني كثيرا بأنه سيرجع ولكن الله أعلم، سبحان الله مات الله يرحمه رحمة واسعة. المقصد أني في ناس راحت ودفعت فلوس، دفعت فلوس طيب وبعدين سبحان الله بعدين. طبعا الأخ الذي يخشى الله سبحانه وتعالى سيتوقف ولن يجيز عنه، يقول أعوذ بالله نور. إنما في ناس تدافع، والله العظيم تدافع، يعلم أنه يكذب ولكن للمصلحة للمنفعة، وحيقول لك أنا أخذت منه ده، هو تعرف الآن أنه هو معاه مش عارف من الشيخ فلان، يدافعون عنه ويقفون بجانبه ولا يعملون عقولهم كيف قرأ هذا، كيف قرأ القراءات هذا وهو مثلا بعض الناس وهو لا ذهب إلى الطرابيشي ولم يقرأ بحفص، أو لم يقرأ بالقراءات، ما قرأ إلا بحفص، كيف سيقرأ في بضعة أيام أو في في في يعني في أسبوعين ولا في ثلاث؟ والله لا يعملون عقولهم، يتعصبون لمصلحة ومنفعة، نسأل الله العفو والعافية. يا إخوان قبل أن تذهب سأل حتى لا تقع في مثل هذه الأمور، فإما هو عزب لا تتحسر، وإما أنك تجادل وتقف في صف هذا الرجل وتدافع عنه بالباطل والعياذ بالله حتى لا تصل المنفعة التي حصل عليها. طيب معلش بقى عندي وقت قليل، ممكن 10 دقائق 10 دقائق اخلص فيه الكلام، معلش كانت تدريس مهم وخدت مني وقت، معلش طيب 10 دقائق ونختم ان شاء الله. الآن سننتقل الإمام ابن الجوزة رحمه الله إلى الإجازة العامة، إلى الإجازة العامة، ومعلش الوقت ضاق، سأبين فقط معنى الكلام باختصار شديد، واللي عنده سؤال يسأل، يعني اللي عنده سؤال يسأل. الإجازة العامة، سننتقل الإمام ابن الجزري إلى الإجازة العامة. قال رحمه الله: وهل يجوز أن يقرأ القرآن بما أجيز له على أنواع الإجازة؟ المقصود بأنواع الإجازة هنا الإجازة العامة، ابن الجزي تكلم عن القراءة والسماع وتكلم عن الحروف. طيب الآن في طرق عند علماء الحديث وفي طرق عند علماء القرآن والقراءات. الطرق التي يتحمل بها عند علماء القراءات ثلاثة: القراءة والسماع، القراءة السماع، وفي طبعا الحروف، وتدخل الحروف من ضمن ما يقرأه على الشيخ أو يسمعه هي نفسها، ولكن معروف هذا. الآن إجازة عامة، يعني أحد المشايخ قلت له فضلت الشيخ أنا قرأت على الشيخ فلان ابن فلان، ده حبيبي، ده صديقي، ده شيخ، ده احنا قرأنا سوا على الشيخ فلان. لا يا ابني، ده انت ما شاء الله عليك، ده سمعني يا مشايخ ولا يكون قطع الصوت؟ أدري الصوت. أيوة الصوت واضح. طيب الصوت واضح. طيب فقال له أنا قرأت مع الشيخ فلان. قال ده هذا صديقي، ده احنا قرأنا معنا على الشيخ فلان، وابني خلاص لما أنا قرأت على هذا الشيخ الفاضل ختمة كاملة، ده أنا بعطيك الإجازة، خد أهي عندك الإجازة هناك، اكتبها واطبعها وأنا ختمها لك، وراح مديله إجازة. ولا نطيل عليكم. قالوا هل يجوز أن يقرأ القرآن بما أجيز له على أنواع الإجازة؟ يقصد هنا أنواع الإجازة يقصد الإجازة العامة، يقصد بها الإجازة العامة. ما هي الإجازة العامة؟ دائما كثير من الناس يسمع لفظة الإجازة العامة، ولكن سبحان الله كثير لا يعرف ما معنى كلمة الإجازة العامة. الإجازة العامة باختصار شديد هي إجازة مجردة عن العرض والسماع. يعني هي مجردة عن العرض والسماع، يعني لم يقرأ على الشيخ ولم يسمع. وأعطيتكم مثالا، راح للشيخ وقال له يا شيخ أنا قرأت على الشيخ فلان، قال له ده حبيبي وصديقي ومن الضابطين المتقنين وأنت ما تحتاج تقرأ عليه مرة أخرى، خذ الإجازة عندك اطبعها وأنا أختمها لك. فخذ الإجازة وانبسط الأخ، هو لم يقرأ عليه ولا حرف واحد من القرآن، هل تجوز هذه الإجازة أم لا تجوز؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله جوز ذلك العلامة الجعبري مطلقا، مطلقا بدون تقييد وبدون شروط، جائزة بدون تقييد وبدون شروط. يعني مطلقا وبدون شروط، هيجي الآن في كلام ابن الجزري الآن فيك الآن عندنا الجعبري جوز ذلك مطلق، وهيجي لنا ناس منعوا، يعني في ناس أباحت أو أجازت وفي ناس منعت، وهيجي ابن الجزري هيفصل وهو ده الصواب. جوز ذلك الجعبري مطلقا، يعني الإجازة اللي أخذ هذا الأخ أو هذا الرجل أو هذا الطالب بدون قراءة وبدون سماع، وهي غالبا زي كده زي نفس المحدثين، بعض المحدثين يعطيك إجازة عامة في جميع المرويات في جميع العلوم الشرعية، وبعدين تبص تطالع في الإجازة تنظر فيها تجد أنه قرأ أو ما قرأش، وأجيز هو كذلك إجازة عامة. طب دي فائدتها إيه؟ هيأتي معنا كلام ابن الجزري. ومنعه أي منع ذلك الإجازة العامة الحافظ الحجة أبو العلاء الهمداني بالذال وفتح الميم، وهناك فرق بين الهمداني أو الهمداني والهمزاني، وجعله من أكبر الكبائر لأنه لم يقرأ ولم يسمع، كيف تجيزه؟ فمنع ذلك وجعل الإجازة العامة من أكبر الكبائر. ولكن كلام الإمام ابن الجزري فيه تفصيل، كلام الإمام ابن الجزري فيه تفصيل. قالوا عندي أنه لا يخلو إما أن يكون تلا بذلك أو سمعه، يعني قبل الإجازة العامة. فأراد واحد بقى يسأل، وهنا كتير بيسألوا ما الفائدة من هذه الإجازة، ما الفائدة من هذه الإجازة؟ الإمام ابن الجزري ذكر هنا أمرين، قال فأراد أن يعلي السند أو يكثر الطرق فجعلها متابعة. يبقى هنا تجوز هنا إذا كان إعلاء سند لي طريق نادر أو يكسر الطرق، يعني طريق كنت طريق مش عنده، طريق نادر من الطرق النادرة كطريق تركيا مثلا أو طريق مشايخ الشام أو طريق مشايخ مصر مثلا، أي طريق من الطرق النادرة مثلا، ويكون يعني طريق نادر يعني سلسلة الرجال مختلفة، يعني في أسانيد في الزمن ده ما شاء الله كثيرة جدا، يعني مثلا يقول لك قرأت على مين؟ يقول لك قرأت على فلان عن الزياد، فلان عن زياد. طب ما شاء الله شيخ زياد طبعا، لا لا لا نقطع بذلك طبعا في العلامة، ولكن ما شاء الله ملأ الدنيا علما، إنما في طرق أخرى قوية ولكن مش موجودة عند كثير من الناس، فهذه يحرص عليها أيضا حتى لا تنقطع هذه الطرق المهمة، حتى لا تنقطع ولا تنحصر طرق القرآن عند بعض الناس فقط، هم الذين يروون وهم الذين يجيزون. فلذلك الطرق المهمة هذه مهمة، وإعلاء السند. فقال ابن الجزري فجعلها متابعة أو لا، فإن كان يعني فإن تلا بذلك وقرأ قبل طلب الإجازة العامة فجائز، يعني يكون إنه قرأ القرآن كاملا بقراءة عاصم أو بالقراءة السبع وأتقن ذلك ومعه إجازة، وراح لشيخ تاني راح مديني إجازة كده بدون ما يقرأ، تنفع متابعة. يعني متابعة يعني حط سند القرآن أو القراءات أولا إنه قرأ ختمة كاملة، وبعد كده يحط بعد من إنه هو أجازه فلان، بشرط إنه هو يكتب أجازه فلان. الشيخ اللي أجازه ما يكتبش في أجازته له إنه قرأ القرآن، هذا كذب، ما ينفعش يقرأ القرآن، لا يكتب إنه هو أجازه إجازة عامة بهذه القراءات. ويجي الأخ دوت في أجازته اللي هيجيز بها عند أدائي يكتب إنه هو أجازه فلان ابن فلان إجازة عامة، هذا هو. فإن كان يعني تلا بذلك أو قرأ قبل الإجازة العامة فجائز حسن. فعل ذلك العلامة أبو حيان، وفي كتاب التجريد أبو حيان هو معروف طبعا المحدث المفسر، ليس طبعا هو أبو حيان الأندلسي، المحدث المصاحب طبعا التفسير معروف. فعلى ذلك العلامة أبو حيان في كتاب التجريد, في كتاب التجريد, كتاب التجريد لابن الفحام, كتاب التجريد لابن الفحام وغيره, عن أبي الحسن بن البخاري وغيره متابعة, متابعة يعني إنه ما قرأش ولا سمع ولكن أجاز به الشيخ, أجاز به الشيخ. وهذا كثير وقد يحدث, تروا يعني في كتاب التأثير مثلا أو في كل في كتب بعض كتب المتقدمين ترون الشيخ الإمام أبو عمرو الداني ولا غيره يذكر إليه يقول أولا وهذه الرواية قرأت بها القرآن وبعدين حدثنا بها, أو يذكر حديث التحديث أولا يقول حدثنا ثم يذكر القراءة. طب هو بيذكر ليه كده؟ قرأ وحديث التحديث الآخر هو الناس العامة أنه أدس بهذا الكتاب دون أن يقرأ بما فيه, دون أن يقرأ به بما فيه. يعني الآن كتاب منجد المكرين اللي احنا بنشرحه الآن, واحد يكون قرأه على شيخ وشرحه وكده تحمله قراءة أو سماعا به ودراية كمان فيه, وواحد يقول له خد أنا بدي لك إجازة بالكتاب دوت, خد إجازة. الإجازة دي معناها أنه ما قرأش الكتاب ولا سمعه, هي هذا هو معنى الإجازة, يعني لم يسمع ولم يقرأ. فحينئذ تجوز إيه؟ متابعة في القرآن متابعة. وهذا ما كان يفعله الأئمة, يذكرون سنة القراءة ثم سنة إيه؟ الإجازة أو الحديث. قال وكذا فعل الشيخ الإمام تقي الدين محمد بن أحمد الصائغ بالمستنير عن الشيخ كمال الدين الدرير عن السلفي بكسر طبعا السين مشببة وفتح اللام. قال وممن أقرأ بالإجازة من غير متابعة الإمام أبو معشر الطبري, يعني انه يجيز الطالب دون ان يقرأ عليه او يسمع عليه, ها, دون ان يكون هذا الطالب قرأ على شيوخ اخرين. يعني كلام الامام ابن الجزري الان ممن اقرأ بالاجازة من غير المتابعة الامام ابو عشر طالب, يعني طالب يروح للشيخ ويقول له انا عاوز منك اجازة, طب يا ابني انت قرأت القرآن على حد؟ لا. تلقيت عن حد؟ لا. هنا ما ينفعش يديله اجازة لانه ما قرأش, هيديله اجازة من ايه؟ الاجازة ياخدها متابعة. يعني متابعة يعني درجة ضابط متقن ما شاء الله قرأت على شيوخ آخرين, خد من السنة تستفيد بهذا السنة, هنا ماشي تمشي متابعة وينص على ذلك. إنما ما قرأش على حد ولم يتلقى عن حد هيعمل بها إيه؟ ماذا سيستفيد بذلك؟ لن يستفيد شيئا. إذا وفيأتي هنا الإمام الطبري ويجيز بذلك على الإطلاق من غير متابعة. والإمام الجعبري أيضا أجازها من غير متابعة, يعني يجوز انه يعطي لاي حد إجازة بدون ما يقرا. قال ابن الجزري وعندي في ذلك نظر, لانه لكن لابد من اشتراط الاهليه. يعني ابن الجزري يرى جواز الاجازه العامه لمن كان من ذوي الاهليه. ايه ذوي الاهليه؟ والضبط والاتقان, هذا معنى الاهليه, الضبط ايه؟ الضبط والاتقان. قال ولا بد للمكر من أنسة بحال الرجال والأسانيد. أيوة, هذا انتقل الإمام ابن الجزري رحمه الله إلى إيه؟ إلى إلى مباحث في مصطلح الحديث كالمؤتلف والمختلف والجرح والتعديل إلى غير ذلك. قال مؤتلفها ومختلفها وجرحها وتعديلها ومتقنها ومغفلها, وهذا من أهم ما يحتاج إليه. وقد وقع لكثير من المتقدمين في أسنان الكتبين أوهام كثيرة وغلطات عديدة من إسقاط رجال وتسمية آخرين بغير أسمائهم وتصحيف غير ذلك. وهذا إن شاء الله نبدأ به في اللقاء القادم إن شاء الله رب العالمين, نطيل فيه لنقسم ما بقي. أنا الآن طبعا يعني مررت سريعا على ما في الكتاب بما أعطلنا, بقي لنا لقاءان, وإن استطعنا أن نأخذ لقاء يعني في أي يوم آخر إن كان في وقت يعني ممكن, ولكن إن شاء الله نحاول أن احنا ننهي ما تبقى من الكتاب في خلال حتى نمر عليه نشرحه سريعا كده مثل هذه لا نطل فيه إن شاء الله خلال اللقاء القادم الذي يليه بإذن الله رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يتقبل منا وأن يجعل حجة لنا لا علينا. آمين آمين. وسامحونا على الإطالة, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.